طيب بسألك يا شو اسمك إبراهيم، لو عندنا أختان في البيت وليس عندهما سوى سترة واحدة تملكها إحدى الأختين، كيف تصنع الأخت الثانية؟ ايوه ها قصدك المالك للسترة تصلي، فإذا فرغت أعطتها لأختها. طيب على كلام المصنف تلزم الأخت أن تأخذها، ولا تقول الأخت لا أنا أبغى أصلي وأنا كاشفها عن الساق والشعر اللي ما عندي شيء. طيب لو الأخت قالت خذي، طيب إذا ما قالت لك خذي؟ نعم إبراهيم، أقول المصنف ما يلزم أن تقول. طيب الراجح إيش رأيك؟ تطلبها إذا ما فيها عليها مضرة، كونها منا ما منا لا، يعني هذه صلاة. يقول لو صلت المرأة وظهر جزء من رقبتها في الصلاة وهي لا تعلم هل تعيد؟ مثل ما قال المصنف، إذا كان كثير الذي خرج تعيد الصلاة، قليل ما تعيد الصلاة. نعم بسألك، يقول هل حديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم لن عليه يدل على النجاسة إذا لم يعلم بها في صلاة وتصح، وكذا إن كان في الصلاة فإنه يزيلها ولا يعيد؟ ايش تقول؟ احنا قلنا لكم إذا شخص كبر وهو في البيت ما عليه إلا ثوب واحد وشاف فيه نجاسة في الصلاة وش يسوي؟ قلنا يقطع الصلاة. طيب لو قال لنا واحد ليش تقطع الصلاة؟ حديث جبريل خلعه وهو في الصلاة وكمل صلاته، ايش تقول؟ يعني تقول للنعال ليس ايش؟ يعني انت تقول لو نزع نعاله ما تنكشف عورته كذا؟ نعم ايش تقول عمر؟ اي نعم، يعني ان النعال ليست شرط لستر العوره، تكلم عن شرط ستر العوره. مثل لو شخص صلى وجد في طاقيته نجاسه هو يصلي يزيلها، لكن في العوره لا. يقول من صلى واحد عتقيه كاشفة صح صلاته مع الإثم وتبطل بالكلية، ذكرنا لكم في الدرس السابق أنها يأثم لك ما تبطل الصلاة، تبطل الصلاة في العورة فقط. يقول الصلاة في الثوب المخروق يختلف، إذا كان خرق يسير ما في بأس، خرق كثير تبطل الصلاة. يقول ما ضابط الذي يعفى عنه في العورة إن ظهر كمن كان هناك شق في لباسه مثل ما ذكرنا لكم في الدرس العرف. يقول قوله وفحش المراد فحش المكشوف، فحش المكشوف كثرته أم فحش الزمن المكشوف في العورة؟ لا لا، المقدار. يقول هل طالب العلم يلزم عليه في مرحلة طلبه العلم أن يتقيد وأن يقلد مذهبا ثم بعد ذلك يتوسع؟ الجميع مطلوب عليه اتباع الدليل، فما وافق الدليل يسير عليه سواء طلب العلم أو غير طلب العلم. الله يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن إذا كان الشخص ما يعرف النصوص أو غيرها فيأخذ كتابا أقرب للدليل في نظره بعد سؤاله ما هو أقرب شيء في الدليل. يقول هل يلزم طالب العلم يتعلم مذهب بلده أم يتعلم المذهب الذي يراه أقرب للدليل؟ لا شك الذي يراه أقرب للدليل. يقول ما هو أفضل كتاب فقه المبتدئ؟ إذا كان قصده متن فهو متن العمدة، وإذا كان قصدها شرح مبسط فقهي يختلف إذا كان شرح على متن ففي شرح للزاد المستقنع شخص صالح فوزان فقط للزاد، وأوسع منه من المعاصرين الشرح الممتع، وغير المعاصرين لا يعرف شرح غير الروض المربع للزاد. وإذا كان كتاب شرح لكتاب أقرب لأنه غير متن فهو منار السبيل، شرح دليل الطالب، هذا كتاب فقهي يسير جدا وسهل، وكل مسألة في الغالب تذكر يذكر دليلها. لكن مشكلة في مارس في دليل الطالب أنه في تأليفه أقرب إلى أنه كتاب وليس متن، لكن وميزته هو أنه يجمع الواجبات سواء والأركان سواء والشروط سواء، فيسهل طالب العلم كثير جدا. يعني لو أشكلت عليك مسألة في الزاد مثلا ارجع لمارس السبيل. وإذا كان الشخص يريد أن يتوسع في مسألة وما تفرع منها فأوسع شيء في الفقه في المسائل كشاف القناع اللي هو شرح متن الإقناع للحجاوي، وكشاف القناع البهوتي، ثم يليه شرح منتهى الإرادات في المسائل، بعد ذلك عنده الفروع وعنده الإنصاف. وإذا أراد التوسع في المذاهب فالمغني والشرح الكبير، لكن ميزة الشرح الكبير أن الشرح المقنع يعني على ترتيب الزاد المستقنع، أما المغني فليس على ترتيب الزاد وإنما على ترتيب الخراقي، لأنه المغني شرح مختصر الخراقي. وإذا أراد شخص شرح للروض وفيه ذكر يعني أقرب منه للتحقيق المسائل في أقوال شيخ الإسلام وابن القيم أو الجماعة أو غيرها، حاشة الروض، يعني حاشة الروض تغني عن كثير من المتون إذا كان شخص يستطيع أن يفهمها. أقول كيف يجمع طالب العلم بين حضور دروس العلم وبين قراءة كتب العلم، وهي أفضل في مثل هذا العمر في مرحلة الشباب الدروس، يتوقف الدرس مثل أيام امتحانات أو سفر المعلم أو غيره يقرأ الشخص، لكن العمدة دائما والأصل في العلم والتأصيل هو دروس العلماء دروس العلماء. نعم. يقول إذا علم بعد الصلاة أنه ظهر من عورته شيء كثير ألا يدخل في قوله تعالى ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا؟ أنا بعطيكم مثالين وأنتم تجي يتضح منها الجواب. لو شخص صلى بدون وضوء وبعد ساعة ذكر بدون أنه ناسي، نقول لها عد ولا نقول ربنا تأخذ نسينا وأخطأنا؟ كلها شرط صحة تعيد. وكذلك لو أن الشخص أتى وصلى شرق خلاف القبلة ثم جلس وقلنا القبلة خطأ، قال ربنا تأخذ نسينا وأخطأنا، يصلح ما يصلح لازم يعيد، كذلك ستر العورة شرط، الحكم واحد كلها شروط صلاة. يقول شخص خارج من بلده يريد العمرة وفي الميقات غير نيته فجعل النية لآخر فلتصح النية، ما في بأس، يعني صح تبديل النية إلى قبل الشروع في الطواف، إذا شرع خلاص. دليل قول عمر قول علي رضي الله عنه، نعم، أهللت بما أهل به رسول الله. قل كيف الجمع بين هذا بين مورد الأحياء بن زكريا لم يهم بخطيئة قط؟ ما أعرف في حديث أن يحيانا لم يهم بخطيئة، هذا جانب. جانب آخر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فعدم الهم بالخطيئة لا يعتبر ثناء في مقابل ذلك. يقول أليس قتل موسى للرجل كبيرا من كبائر الذنوب؟ نعم مش تقول هذا سؤالك؟ نعم ها؟ تاب بعدها نعم ولا شك تاب نعم ها؟ ها؟ لا القتل كان كافر لا نعم ايوه ايوه شرم غير كبير القتل لا لا قتل فهو كذا موسى فقضى عليه ما في مشكله نعم ابراهيم ها قبل النبوة ليش وش الدليل الآية ففررت منكم لما خفتكم فهو ربي حكمه وجعلني من المرسلين أيوة. طيب يا محمد أنت ولا عبد الله محمد المسلم يقول صحيح البخاري إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر سبعة أمعاء شلون المسلم أخبر أن المسلم يأكل في معي واحد أمعاء بس المؤمن يأكل في معا واحد والكافر سبعة أمعاء نعم يا عمار ايش معنى نعم إذا سمى لا يأكل الشيطان معه فما يأكل كثير من المسلم نعم كذلك المسلم لا يشرب كثيرا إذا اكترى عند الكفار الكؤوس كبيرة عندهم يشرب ما يشبع ما يروى ولا ويأكل ما يشبع ذلك في محلات المطاعم عندنا تجد خبزة كبيرة ما نأكلهم يأكلونها المؤمن يشبع الشيء القليل قل ما هي أفضل كتب اللي يقرأها إمام المسجد على جماعته رياض الصالحين أوسع شيء وإذا قرأ عليه بثلاثة الأصول أو كتاب التوحيد كذلك يعني ينوع مرة هذا ومرة هذا حتى يستفيد الجماعة ويستفيد المرء يقول هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم مرة هو عدد لا مفهوم له يدل على الكثرة لا ابن عمر يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد استغفر الله 70 مرة نعد واحد 2 3 4